وآخر يسأل عن القات، هل هو حرام أم غير حرام؟ أو الذي يؤخذ في اليمن غير القات سنتع في علماء اليمن وأنه في من الجانبين، فقوم منهم حرموه وأنه فيه وبيّنوا مراره وخبثه وأنه يعطلهم عن الصلاة وعن أعمالهم الكثيرة في وقت طويل وأن فيه مضارة كبيرة، وألف آخر منهم وأن علماء اليمن في ذلك أيضا تعالي أخرى يدافعون عنه ويزعمون أنه ليس بمحرم. والصواب الذي عرفناه من علماء التحقيق وعرفناه من شربه وتعاطاه أنه منكر وأنه لا يجوز وأنه محرم لما فيه من الضرر العظيم والتعطيل للناس عند تعطيهم ذلك، يعني فإذا خزنوا وعطلوا مدة طويلة وربما جمعوا بين الصلاتين من أجل ذلك نسأل الله. وفيه مضار كما ذكر أخواننا من علماء اليمن وممن تعاطاه غيرهم، فيه مضار كثيرة وربما أثر بعض الأحيان، ربما غير العقل بعض الأحيان، فذلك الصواب قول من طلب تحريمه. ونصيحتي لإخوان اليمنيين أن يحذروا وأن يتقوا الله في ذلك وأن يحاربوا جراءته وتعاطيه، هذه نصيحتي لهم. قد كتبنا في هذا الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.